بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعلم بثبوت هذين الوصفين أي الأول والآخر مستقر في الفطرة، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. شغل مرة ثانية. والعلم بثبوت هذين الوصفين أي الأول والآخر مستقر في الفطرة، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته. نعم، واجب الوجود يلزم يعني لا يقبل الحدوث إلا العدل، فيلزم دوامه، يلزم دوامه في الماضي والمستقبل، هذا شأن واجب الوجود. فواجب الوجود لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء كما يقول الطحاوي. فإذا كان من المعلوم بالضرورة أنه لا بد من موجود واجب، فهذا الواجب لا بداية له، بل هو دائم في الماضي والمستقبل، فهو الأول والآخر. هذا هو مضمون هذين الاسمين، هذان الاسمان مضمونهما دوامه تعالى في الماضي ودوامه في المستقبل. نعم. قطع للتسلسل، فأنت تشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها. عدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود للعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فعدمها ينفي وجوبها ولا وجودها. عدمها ينفي وجوبها. لا. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن، يعني الموجود المحدث يقال ليس بواجب ولا ممتنع، ليس بواجب الوجود ولا ممتنع الوجود، لأنه لو كان ممتنعا لما وجد، ولو كان واجبا لما كان معدوما. فعدمه ينفي وجوبا، ينفي أن يكون واجبا، ووجوده ينفي امتناع. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من أسماء الله تعالى الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعمل هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. يعني لا فيما لم يسبقه عدم، يعني لم يستعمل في خصوص هذا المعنى، وإلا لم يستعمل في اللغة العربية في خصوص هذا المعنى، بل معناه في اللغة عام المتقدم على غيره، فيشمل المتقدم على كل شيء والمتقدم على بعض الأشياء، فالأول له التقدم المطلق والثاني تقدمه نسبي بالنسبة للفعل، فالآباء قدماء بالنسبة لمن بعد، والعرجون القديم قديم بالنسبة للجديد، وقد كان جديدا بالنسبة لما قبله، لكن المتكلمين هم الذين اصطلحوا على إطلاق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى، صاروا يعبرون هذا يجوز على القديم وهذا لا يجوز على القديم وما أشبه ذلك، يعنون به رب العالمين، وهو سبحانه وتعالى قديم حقا إنه قديم، لكن ليس القديم اسما من أسمائه. نعم. مثل موجود، تقول الله موجود، ما تقول موجود من أسمائه، وهذا بين العلم بقاعدة وهي أن باب الإخبار أوسع من باب التسبيح، تسبيح على وجه يعني العلنية، باب الإخبار أوسع، فليس كل ما يخبر به عن الله يكون اسما يدعى به ويذكر به. نعم. والأرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود الأرجون الثاني. نعم. فإذا وجد الحديث قيل للأول قديم. نعم. قال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. نعم. أي متقدم في الزمان. نعم. وقال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد الشافعي. قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما متعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث. فيه قدم، هذا لازم، قدم صار قديم، قدم هذا الثوب قدم، وتقول فلان قدم فلانا، قدمه يعني تقدمه، قدمه. ومنه الآية، ومنه قوله تعالى يقدم قومه، فهو وقدم بمعنى القدوم يعني الوصول، فهذا الفعل يأتي على ثلاثة أبواب، يأتي من باب فرح قدم يقدم، قدم يقدم، قدم يقدم قدوما، ومن باب نصر قدمه يقدمه، ومن باب كرم قدم ثوبه يقدم. نعم. ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما. نعم. لأنها تتقدم البدن، لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فأن يقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أخص من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى. قوله منهم ابن حزم شيء تخصيصه، وحتى ابن حزم أنكر، حتى ابن حزم أنكر هذا الاسم مع أنه من أهل الكلام، لكنه عنده في باب الأسماء تمسك بما ورد، فنفى هذا الاسم وبالغ في إثبات ما ورد حتى أثبت الدهر اسما في المشهور عنه. أقول كما هو مشهور، مشهور أنه يرى أن الدهر من أسمائه تعالى، والقديم ليس من أسمائه. فنفيه أن يكون القديم اسما لله صواب ويوافق فيه السلف والأئمة. وإثباته الدهر اسما لله هذا من غلط. نعم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، في هذه الآية إثبات صفة الحياة لله، والحياة هي أجمل صفات الكمال وأصلها. قال ابن القيم: وأما الرسل وأتباعهم فقالوا إن الله حي وله حياة وليس كمثله شيء في حياته، انتهى. وذكر في هذه الآية نفي الموت لكمال الحياة وتمامها، يعني للدلالة على كمال الحياة، فهذا نفي متضمن لإثبات كمال توكل على الحي الذي لا يموت، فأثبت له لنفسه الحياة ونفى عنه الموت، مما يؤكد أن حياته حياة كاملة تامة. أما حياة المخلوق فيعرض لها الموت. نعم.